غير الكون في الأعيان كون من نفسه يد الأذهان للحكم إيجابا على المعلوم والانتزاع الشيء للعموم. صفة الحقيقة الذي ما كثر من دون منضماتها العقل يرى إلى آخر الأشعار. موضوع البحث في الوجود الذهني وهو من أهم المباحث المربوطة بعلم الحكمة. وفيه معركة الآراء غير ثلاثة. جماعة أثبتوا الوجود الذهني وجماعة أنكروه، وكل له رأي ونظرية. الوجود الذهني يختلف عن الوجود الخارجي من جهة. الجهة الأولى أن الوجود الخارجي منشأ الآثار، أما الوجود الذهني فليس منشأ الآثار. إذ الشيء تظهر آثاره وخواصه إذا تحقق من الوجود الخارجي، وتختفي هذه الآثار والخواص إذا تحقق من الوجود الخارجي. النار الحارقة، النار الخارجية الحارة، النار الخارجية المنيرة، النار الخارجية وليس النار. النار إذا وجدت في الخارج تظهر عليها آثارها، آثارها في الإحراق، آثارها في الحرارة وفي الإنارة. أما إذا النار تحققت بعالم الذهن فتختفي فيها هذه الآثار، لا تكون حارة ولا تكون محرقة ولا تكون منيرة. الشمس في الخارج باعثة للحرارة، باعثة للنور، مسببة لطلوع النهار وأمثال ذلك. أما الشمس الذهنية لا تظهر فيها هذه الأمثال. وفرق بين عالم الخارج وعالم الذهن، الوجود الخارجي هو منشأ الآثار ومنشأ الخواص، أما الوجود الذهني الخواص والآثار غير موجودة. الجهة الثانية في الفرق أن الوجود الخارجي المهية فيه عين الوجود، الموجود وعين الوجود مو شيء ثاني. أما في الذهن المهية تكون موجودة، أما الوجود غير موجود إلا بلحاظ واعتبار ثاني اللي بعدها راح يكون موجود. إذن هنالك نتائج وثمرات علمية وعملية تترتب على القول بالوجود الذهني أو إنكار الوجود الذهني. إذا قلنا بأن الوجود الذهني موجود، يعني هنالك فرق بين عالم الخارج وعالم الذهن. أما إذا أنكرنا الوجود الذهني فلازم نثبت الفرق بين كون الشيء إذا تحقق الكون في الأحيان في الخارج يكون إلى أثر، أما في بعض الأحيان يكون ساقط إلى أثر. ما هو روح التثالث؟ هذا يحتاج إلى من. فإذا على قولنا عن اختلاف المبنى، إذا قلنا بأن الوجود الذهني موجود في مقابل العالم الخارجي، المسألة جدا واضحة أن العالم الخارجي منشأ الأثر، العالم الذهني مو منشأ الأثر. أما إذا أنكرنا الوجود الذهني لكن نبين وجه الفرق، أن الشمس إذا كانت في الخارج تكون منشأ الأثر، أما إذا ما تكون في الخارج ما تكون منشأ الأثر. شنو هو وجه الفرق؟ الخصوصية في الصورة، الخصوصية في المتصور، أم في المتطور؟ طبعا أشياء ذلك، هذا كله يحتاج إلى هذا. بس ثمرة علميا وعمليا إذا تتحقق على مبنانا في أي قول لا نقول. حيث كما أقاموا مجموعة من الأدلة على الوجود الذهني، اول الادلة قالوا نحن هنالك عندنا اشياء معلومة، والاشياء المعلومة ليست بشيء، لا ماهية لها لا وجود لها لانها معلومة، ولكن مع ذلك نحكم عليها بافكار. مثلا إذا قلنا العنقاء طائرة كذا، إذا أريد نبحث في الموجودات الخارجية أكو فرد شيء اسمه عنقاء؟ لا، ما العنقاء حقيقتها معلومة، ولكن مع ذلك مع أنها معلومة غير موجودة غير متقررة نحكم عليها بأنها باطلة. كيف يمكن أن نحكم على الشيء المعلوم بحكم مع أن القاعدة الفلسفية تقول إثبات شيء بشيء أو ثبوت شيء بشيء فرق ثبوت مستقل؟ إذا تريد تقول زيد عالم تثبت العلم إلى زيد، إثبات العلم إلى زيد فرق ثبوت نفي زيد، إذا كان زيد معدوم لا يصح نسبة العلم إليه. إذا تريد تقول الجدار أبيض إثبات البياض إلى الجدار فرقا عن وجود نفس الجدار، أما إذا الجدار كان معدوم لا يصح أن تسميه أبيض. إذا ثبوت شيئين صفة لشيئين موصوف فرق ثبوت الموصوف، هذا التعبير اللغوي العربي. فنحن في العالم الخارجي عندنا أشياء معدومة، العنقاء طائرة وهي مو موصوفة، النقيضان لا يجتمع وهو مو موجود، شريك الباري ممتنع وهو مو موجود، حفيدك بعد 100 سنة الآن مو موجود تحكم عليه بأنه حفيدي إنسان، وسائر القضايا التي موضوعها معدوم في الخارج، مع أن الموضوع معدوم في الخارج ولكن مع ذلك نحمل عليه الحمل. تقول العنقاء طائر، النقيضان لا يجتمعان، شريك الباري ممتنع. هل في الخارج النقيضان لا يجتمعان؟ في الخارج دقيقين ما اكو احد طرفين اللي هو الوجود، مع ذلك يصح الحمل. وشوف هاي القضية قضية صادقة وصحيحة، شريك الباري ممتنع قضية صادقة وصحيحة، النقيضان لا يجتمعان قضية صادقة وصحيحة، العنقاء طائر قضية صادقة وصحيحة. كيف تصح هذا الحديث؟ إذا أنكرنا الوجود الذهني تقول ما عندك وجود ذهني، ما عندنا في هذا العالم وجود اسمه وجود ذهني في مقابل الوجود الخارجي، هذه القضايا كلها تصير باطلة. ليش؟ لأن إثبات ثبوت شيء لشيء قرأ ثبوت ثبوت استحالة الاجتماع على النقيضين، هذا الثبوت متفرع عن ثبوت النقيضين وبالتالي باطل في المقدمة، نقيض غير معقول حتى يكون اجتماعان او لا اجتماع، شريك الباري ممتنع حتى تثبت الامتناع لشريك الباري لابد ان يكون شريك الباري موجود حتى تثبت له الامتناع وبالتالي باطل في المقدمة. اذا لا يعقل ان ننكر الوجود الذهني في هذه المسألة، وإنما صحة الحمل على المعدومات قطعا من الخارج، يعني ثبوت شيء بشيء فرع ثبوت المثبت له. إذن هذا الحمل وين طاير؟ طاير في عالم آخر مقابل لعالم الخارج، في هو الوجود. سؤال، إذا قلتم أن الموضوع لابد أن يكون ثابت حتى يثبت للمحكوم، شريك الباري في الخارج ممتنع، تقول في الذهن صحيح مو ممتنع موجود شريك الباري، لا حقيقة شريك الباري في الذهن ممتنع في الخارج، لأن المعدوم معدوم سواء في الذهن أو في الخارج، ولكن عندما نقول بلحاظ الوجود الذهني شريك الباري ممتنع، هاي شريك الباري ممتنع، صورة شريك الباري أو مفهوم شريك الباري ممتنع، فليس خلطا بين المفهوم وبين الخلطان، مصداق شريك الباري ممتنع، مفهوم شريك الباري مو ممتنع لأن المفهوم حقيقة ذهنية، وحقيقة ذهنية يعني حقيقة في الواقع وجودية مو حقيقة عدمية. وهذا عندما نقول العنقاء طائرة، العنقاء طائرة في الخارج مصداق مائل معدوم، حقيقة العنقاء في الذهن هم معدوم أيضا مو موجود، لكن عندما نتصور صورة العنقاء نحكم عليها بالذهن أنها طائرة أو غير طائرة. فإذا هذه صورة العنقاء ما هي العنقاء، مفهوم العنقاء ما شئت فعبر، هذا مو موجود في العالم الخارجي وإنما هو موجود في العالم الذهني. إذا حملنا الأشياء المحمولات على الأشياء المعدومة استنادا إلى قاعدة ثبوت شيء لشيء أو ثبوت المثبت له، يثبت لنا أن هنالك عالم مقابل العالم الخارجي نحمل عليه الأشياء المعدومة. هذا الدليل الأول. لا مفهوم، قال مفهوم النقي غير البحث عليه، ولا مفهوم النقي غير حتى في الذهن العدم عدم وتذهب الإنسان النقي، ولكن مفهوم العدم تأخذ بما هو عاكس ويريد معنى العدم يأشر لك إلى معنى العدم تقول ولا هو بنفسه حقيقة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، نحن بين الموجودات وبين الأشياء عموما لم تدع حقيقة كلية، بين زيد وبين عمر وبين بدر هنالك نقاط تمايز وهنالك حقيقة كلية مشتركة. الحقيقة الكلية المشتركة هي الطبيعة النوعية بين زيد وبين عمر وبين بدر، هي صارت حقيقة كلية الإنسان على وجهه. القاعدة المنطقية تقول أن كل شيء إذا تحقق في الخارج يفقد الكلية ويصبح جزء، ليش؟ لأن الشيء ما لم يتشخص منه. الإنسان لا زال في الذهن كلي، إذا وجد في الخارج يصبح جزء، لأن ضمن الوجود الخارجي هو مسار الآثار، مدار الآثار وترتب الخوارج، والوجود الخارجي هو ملاك التشخص للأشياء، هو ملاك المصداقية للأشياء. فالإنسان إذا وجد في الخارج مو معقول أن يكون كل موجود في الخارج إلا إذا كان ضمن أفراده ونقاده، والمصادر في الخارج جزئيات وليس كليات. إذا نحن عندما نلحظ زين ونلحظ بكر ونلحظ عم نلحظ بينهما صارت حقيقة كلية مشتركة، شنو هي؟ الطبيعة النوعية الإنسانية. هاي الطبيعة النوعية الإنسانية اللي منتزعت من زيد ومن عزم ومن بكر لا يعقل أن تكون موجودة في الخارج، لأن الخارج مدار جزئية والإنسانية مدار الكلية، حقيقة كلية مو حقيقة جزئية. إذا قطعا حكمنا بأن الإنسانية هي نقطة الاشتراك بين زيد وبين عام، حكمنا هذا الحكم وانتزعنا هذا المفهوم الكلي مو بلحاظ الوجود الخارجي وإنما بلحاظ فرد وجود آخر هو مدار ثبوت الكليات فيه، شنو هو الوجود الكلي؟ فإذا انتزاع المفاهيم الكلية ووجود الحقائق الكلية في هذا العالم تتقرر في وعاء الذهن لا في وعاء الخارج، لأن يعني الشيء إذا تحقق في الخارج يكون جزئي، ولكن هنالك كل أيضا موجود، هذا الكل مو معقد يكون في الخارج وإلا انقلب الكل إلى جزئي، لابد أن يكون لابد يكون في عالم آخر مقابل العالم الخارجي اللي هو الوجود الجزئي. فأنتم أمام خيارين، يظلون ينكرون الوجود، يرجو كليات ما عدنا في هذا العالم الوجدان الكثير أدنى حقائق الإنسان الحيوان الشجر الحجر مفاهيم لو يقولون عندنا كلي ما يجوز في الخارج هذا ما يقدرون يقولون يعني يبدا من الانقلاب انقلاب الكلي الى الجزئي هذا الخارج مدارس او تقولون بوجود عالم ثاني في مقابل العالم الخارجي اللي العالم الخارجي توجد فيه المصادر والجزئيات هذا العالم المقابل العالم الخارجي اللي احنا نسميه وجود ذهني تتقرر فيه الكليات تبع المصدر هناك دليل ثالث بعدين خلينا نطبق الاحكام غير ممكن وجود التهديد يعني الاشراقات في الوجود للشيء الا للشيء لاحظ بمعنى المثيل اخذ الشيء بمعنى انه المعنى العام كل ما يصدق عليه انه له حظ من الوجود ليس شيء بمعنى الشيء الأخير اللي هو الوجود أو الشيء بمعنى الاعتبار اللي هي المهية هنا نلاحظ الشيء بمعنى المهية هو بمعنى الوجود لأن الشيء يسالف الوجود ولا يسالف المهية للشيء أي المهية غير الكون في الأعيان غير الوجود الخارجي لأن المهية من الوجود الخارجي عين الوجود أما في غير الوجود الخارجي شو يكون للمهية أكون وجود آخر شو نسميه وجود الذكر وهو الوجود الذي يترتب عليه الآثار المطلوبة من الناس الآثار المطلوبة من النار الحرارة والإحراق والإنارة الآثار المطلوبة من الشمس عكسها كون بنفسه هذا كون كلمة بنفسه هنا بهدف فقط يعني نفس المهية اللي إلها وجود في الخارج نفس هذه المهية إلها وجود في الذهن اللي هذا دليل ونفسه هو إشارة إلى أن الوجود في عالم الذهن بعد ما يجي الوجود الخارجي وإنما فقط المهي هم توجد في الخارج هم توجد في الذهن كون بنفسه يعني كون بمهيته هذا إشارة إلى ما هو التحقيق من أن الأشياء تحفل بأنفسها يعني المهيات تحفل بأنفسها في الخارج لدى الإذهان وهو الوجود الذي لا يترتب عليه تلك الآثار الوجود الذهني اللي ما يكون مشكلة لم نقل في الأذهان يجدل لدى الأذهان ما دال بالشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه في الأذهان ليش ما دال في الأذهان دال لدى الأذهان هناك مسألة وهاي الكلمة هنا إشارة إلى هاي المسألة شنو هي بين الصادر والمقدر هناك علاقتين احيانا الصادر من الشيء يكون بنحو صدور المعلول على العلم هذا يسمونه نوع قيام ولكن قيام صدوري واكو عندنا فرد صادر يسموه صادر سيولي مثل القيام يحل في بدن زيد هذا يحل في نفس الوقت اللي القيام نشأ من زيد ولكن حل في زيد مو صدر عن ذي بحيث يصير مباينة بين الصدر وبين الصدر او فرد صدور اكو صدور انتزاع اللي لا تبع الفرد مع اثارت بكم الوجود الذهني عندما يتصور صور الاشياء الذهن البشري هل الصور تتلبس في عالم الذهن ام لا نعم بين بعض هذه الصور والمهيات موجودة في الخارج موجودة وين في عالم الذهن قيام الصور في عالم الذهن بنحو القيام الصدوري يعني نسبة العلة إلى المعلوم أو بنحو القيام الحلولي يعني صور موجودة في الخارج تحل في الذهن يقولون قيام الصور في ذهن الإنسان على رأي فكما القيام قيام صدوري يعني الذهن البشري والنفس البشرية هي تخلق الصور في ذهنها تصدر عنها الصور بنحو المعلولية ويقول إذا ما عندنا إلا تامة في هذا الكون سوى الله فأكو إلا أخرى تامة اللي هي النفس بالنسبة للصور الذهنية إلا تامة لخلق الصور يعني النفس تخلق الصور الذهنية مو أنه الصورة موجودة في الخارج وتنتزع في الجوان المصنف يقول للكون غير الكون الشيء غير الكون في الأعياني كون بنفسه لدى الأذهان يريد يشير إلى القيام الصدوري لدى يعني لدنية من تصوير الصور، ولم يقل في الأذهان للإشارة إلى أن قيام الأشياء بها قيام صدوري لا حلولي كقيام الأشياء بالمبادئ العالية، يعني الأشياء المجردة مثل الأئمة عين صلاة الثمر واحد الأئمة والملائكة وما أشبه اللي تصدر من الخالق عز وجل وتقوم قياما صدوريا تصدر عنه، ولا سيما مبدأ المبادئ اللي هو الواجب. هذا كان توضيح للشيء. الأدلة عن وجود الذهن شنو؟ ثم أشرنا إلى وجوه من الأدلة. الأول للحكم إيجابا، أي نحكم حكما إيجابيا العنقاء طارئ على المعدوم. المعدوم من هو أي ما لا وجود له في الخارج حدوث الذهن سبيلنا، فقولنا بحر من زيبق بارد في الصحر. أكو في العالم أكثر البحر أكو بحر زيبق، يعني زيبق أكثر إلى بحر، والظاهر إلى الآن ما وصل حيث لعله أكو في بابه، بس الظاهر ما أكثر البحر بارد. واجتماع النقيضين مغاير الاجتماع الضدين، هذا حكم أو أن يحكم بعض حكم بالمغاير مع أن النقيضين مو موجود في الخارج. وثبوت شيء بشيء قرأ ثبوت المستقلة يقتضي أن يكون المعدوم موجود حتى تمثل له الحكم، وإذ ليس المثبت له هنا يعني في الخارج لأنه معدوم، فإذا لابد أن يكون في الدعاء اللي ثابت في وين هذا العالم عالم الجنة. دليل ثاني قولنا لامتداع الشيء بالأمومة يعني الكلية، أي نتصور مفهومات تتصف بالكلية مثل مفهوم الإنسان الكلية والأمومة بحسب ما به الامتياز عن هذه الأشياء العامة عن هذه المتصورات العامة، يعني تجرد من المشخصات الخارجية. إشارة عقلية، هذا إشارة عقلية، والتصور إشارة عقلية. ليش؟ لأن التصور بمجرد أن أتصور الصورة أدركتها مقابل الإشارة الحسية. مرة تدرك الشيء بالإشارة اللامسة الحسية، ومرة تدرك الشيء بالصورة العقلية. ونفس التصور نوع إشارة ونوع إحساس ودرك. والمعدوم المطلق لا يشار إليه مطلقا. ليش؟ في الخارج مو موجود المعدوم. أين معدوم؟ فهي بنحو الكلية موجودة، لكن وين موجودة؟ بنحو الكلية مو في الخارج، يعني إذا كانت في الخارج موجودة يلزم الانقلاب الكلي إلى جسم، وإذا ليس في الخارج موجود يلزم الانقلاب، لأن كل ما يوجد في الخارج يزعج فلا بد وين يكون موجود؟ ففي الذهن. هذا هو الدليل. دليل ثاني إن شاء الله بعدين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.